بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تفضل. قال النووي رحمه الله: وله المحرم كإحرام زيد، فإن منكم زيدا محروما من عدد الإحرام المطلق، وقيل من علم عدم إحرام زيد من العدد، وإن كان زيد محرما من عدد الإحرام كإحرامه، فإن تعذر بقيت الإحرام بموت جعل رسول الله الصورة الرابعة أو من صور الإحرام الإطلاق، كما في قوله: وله أن يحرم كإحرام زيد، أن يقول أحرمت كإحرام فلان من الناس. دليل حديث أبي موسى لما أحرم كإحرام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم له: أحسنت. ها؟ الذي في التعليق. هذه الصورة الآن نأخذ الإطلاق أم التعليق؟ ولو أن يحرم كإحرام زيد. التعليق، نعم. إذا قال: إن كان فلان محرما فقد أحرمته. وله أن يحرم كإحرامي، ليس في إطلاق، هذا تعليق. نقول الإطلاق، الإطلاق مضت صورة التعليق، أن يحرم كإحرامي فلان من الناس. صورة الإطلاق كما سبق أن يقول: لبيك نسكا، أو أحرمت بنسك لله جل وعلا. دليل حديث أبي موسى سورة التعليق، حديث أبي موسى الأشعري لما أحرم كإحرام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبر النبي بذلك قال صلى الله عليه وسلم له: أحسنت، أقره. وكذلك فعل علي رضي الله تعالى عنه، والحديث في الصحيحين. فله أن يحرم كإحرام زيد، فإذا أحرم كإحرام زيد ننظر، إن كان زيد محرما فإحرامه كإحرامي، إن أحرم بعمر فهو معتمر، إن أحرم بحج فهو حاج، إن أحرم بقران فهو قارن. وله أن يحرم كإحرام زيد، تمام. فإن لم يكن زيد محرما انعقد إحرامه مطلقا، وقيل إن علم عدم إحرام زيد لم ينعقد. إذا لم يكن زيد محرما، لم يكن محرما أو كان محرما بنسك فاسد، فهنا ينعقد إحرام المعلق إحراما مطلقا، كما لو قال ابتداء: أحرمت بنسك، فلو أن يصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة أو إليهما. وذلك لأن صفة إحرام زيد بطلت أو لم تكن موجودة وهي خاصة، فبقي عموم الإحرام، لأن الحج والنسك عموما شديد التعلق، إذا بطل خصوصه يبقى عمومه ليس كالصلاة. إذا في الصلاة إذا أحرم قبل الظهر إن كان عالما أحرم بها قبل وقت، إن كان عالما لم تنعقد لا ظهرا ولا نافلة لتلاعبه، وإن كان جاهلا بالوقت يظن أن الوقت قد دخل وأن الشمس قد زالت فلا ينعقد ظهرا، لأن من شرطه الوقت وهو غير موجود، لكنه ينعقد نفلا، بطل خصوص كونه فرضا فبقي عموم كونه نافلة. أما الحج فينعقد نافلة، ينعقد مطلقا، انعقد إحرامه مطلقا. وقيل إن علم عدم إحرام زيد لم ينعقد، هذا قيل، على صح أنه ينعقد مطلقا. قيل إذا علم أن زيد غير محرم لا ينعقد إحرامه، كما لو علق بإن أو إذا، كأن قال: إن أحرم زيد فأنا محرم، أو إذا قال: إذا كان زيد محرما فأنا محرم، أو إذا إن كان زيد محرما فأنا محرم، أو متى ما كان زيد محرما فأنا محرم. في هذه الصور ما ينعقد إحرامه، ما ينعقد. فقالوا: هذه نظيرها إذا علم عدم إحرام زيد. والصحيح الفرق بينهما، لأنه إذا علم عدم إحرام زيد فهو جازم بإحرامه هو، قال: أحرمت بما أحرم به زيد، وهو يعلم أن زيد غير محرم، جازم بإحرام نفسه، بخلاف هذه الصور: إن أو متى أو إذا كان محرما فهو غير جازم بإحرامه فلم ينعقد. إذا قال: أنا محرم غدا، أو في رمضان يقول: إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان فأنا محرم بحج، هل هذا تعليق؟ هذا ليس بتعليق، بل هو تنجيز، فإذا حصل وقت صار محرما، لأن النسك شديد التعلق وليس فيه تعليق. وإن كان زيد محرما إن عقد إحرامه كإحرامه. مضى إذا كان زيد غير محرم، هنا إذا كان زيد محرما وعلم هذا المعلق إحرام زيد، إن عقد إحرامه كإحرامه، فإن كان محرما بحج فهذا محرم بحج، إن كان زيد محرما بعمرة فهذا محرم بعمرة، إن كان زيد محرما بقران فهذا محرم بقران، إن كان زيد محرما بإطلاق فهذا محرم بإطلاق. في ثلاث الصور إذا كان محرما بعمرة أو بحج أو بهما يفعل ما يفعله زيد من أحد هذه الأنساك الثلاثة. في صورة الإطلاق إذا كان زيد محرما إحراما مطلقا يكون هذا محرم محرما إحراما مطلقا. زيد صرف إحرامه المطلق إلى الحج، هل يجب على هذا أن يصرفه إلى الحج؟ ما يجب على إن شاء صرفه إلى عمرة وإن شاء جعل نفسه قارنا، لأن الحرام إحرام عقد مطلقا إلا إذا إذا كان قصده أحرمتك إحرام زيد بعد صرفه، فيجب عليها أن يصرف إحرامه إلى ما يصرفه إليه زيد من الناس. إذا أخبره زيد قال أنا إحرامي بكذا، هل يجب عليه قبوله أم لا؟ علق إحرام على إحرام زيد فقال زيد أنا إحرامي كان بكذا، يجب على هذا المعلق أن يقبله، واجب عليه حتى لو كان زيد فاسقا، لأنه لا يعلم إلا من جهته، واجب عليه قبوله. الإشكالية إذا تعذر إحرام، إذا تعذرت معرفة إحرامي زيد كيف يفعل؟ تفضل. فإن تعذر معرفة إحرام، تعذرت أن تعذر بدون تاء، فإن تعذر معرفة إحرامه بموته بأن مات زيد، تعذر إحرامه مات على نحرمه، أو جن زيد وجنونه متصل بإحرامه، هنا تعذر إحرامه بموت أو بجنون، لو حذف قوله بموت لكان أعم ليشمل الجنون، هل يتحرى ويجتهد في ذي الحال لو تعذر إحرام معرفة إحرام زيد؟ لا يتحرى ولا يجتهد لأنه لا مجال للعلامة، لأنه مات أو جن واتصل جنونه بموته. جعل نفسه هذا المعلق جعل نفسه قارنا ينوي القران بحج وبعمرة، لأنه لا يخرج من الإحرام بيقين إلا إذا جعل نفسه قارنا، لو جعل نفسه معتمرا لربما كان زيد حاجا، أو العكس كان جعل نفسه حاجا كان زيد معتمرا فلم يبرأ بيقين، فاليقين أن يجعل نفسه قارنا، كما لو شك أحرم بنسك وشك هل هو حج أم عمرة أم الاثنان، اليقين أن يجعل نفسه قارنا ويبرأ بيقين ويتحلل بيقين. جعل نفسه قارنا وعمل أعمال النسكين، أي يقرن بين الحج والعمرة، والمراد بأعمال النسكين أنه يحج قارنا وتندرج أعمال العمرة في الحج، وليس المعنى أنه يعمل أعمال الحج ثم يعمل أعمال العمرة، لا، أعمال النسكين بأن يجعل نفسه قارنا كما قال سابقا رحمه الله، وأعمال العمرة مغمورة ومندرجة في ضمن أعمال الحج، لأن من قارن كأنه اعتمر وحج وفعل النسكين، هذا معنى قوله وعمل أعمال النسكين، فلا يخرج عن عهدة الإحرام إلا بهذا العمل أن يجعل نفسه قارنا، هنا خرج عن عهدة الإحرام بيقين. طيب جعل نفسه قارنا وحج وقرن العمرة معه، هل تجزي هذا عن حجة الإسلام أم لا؟ تجزي عن حجة الإسلام التي فعلها الآن، هذا العمرة التي فعلها ضمن الحج في حال قران، هل تجزي عن عمرة الإسلام؟ هذه ما تجزي عن عمرة الإسلام. لماذا؟ قال الاحتمال أن زيد كان معتمرا وقال أحرمتك إحرام زيد، احتمال أن زيد كان معتمرا، فهذا المعلق في الحقيقة معتمر من أول قوله أحرمتك إحرام زيد، هو الآن محرم بعمرة، ثم لما جعل نفسه قارنا أدخل الحج على العمرة، ولا يجوز كما سيأتي في المثل الجديد أن يدخل الحج على العمرة لأنه أقوى منها، واضح؟ واضح الصورة. لو كان بالعكس كان زيد حاجا في حقيقة الأمر، فهو لما قال أحرمته كإحرام زيد هو الآن حاج هذا الشخص، فيكون أدخل العمرة على الحج. هذه الصورة الممتنعة، أما الأولى جائزة، صورة جائزة. فعلى الحالين يكون حجه مجزئا عن حجة الإسلام لأنه حج صحيح، لكن لا تكون هذه العمرة مجزئا عن عمرة الإسلام لاحتمال أن زيدا كان حاجا فهذا مثله، ثم أدخل عمرته لما قرن على حج وهذا ممتنع. هذه العمرة لا تجزي عن عمرة الإسلام لاحتمال حج زيد فيكون مثله. طيب، محترز قوله جعل نفسه قارنا، لو اقتصر على العمرة فقط هل يبرأ أم لا؟ إذا اقتصر على العمرة فقط لا يكون متحللا، لا يكون متحلل، احتمال أن زيدا كان محرم بحج، فهو لما قال أحرمتك إحرام زيد كأنه قال أحرمت بحج، وهو لم يفعل أفعال الحج كلها، لم يقف ولم يطف طواف الإفاضة، فلا يتحلل من إحرامي هذا. بينما لو اقتصر على الحج فقط تحلل من إحرامي هذا، يتحلل من إحرامي هذا، لكن تبقى عليه العمرة لاحتمال أن زيدا كان محرما بهما أو كان محرما بعمرة. فالحاصل أن التحلل يحصل له إذا حج فقط، ولا يحصل له التحلل إذا اعتمر. وإنما جعل نفسه قارنا احتياطا كما قلنا، احتياطا حتى يخرج من العبادة التي دخل فيها بيقين. نظيره في الصلاة، من نسي صلاة من الصلوات الخمس يبرأ بيقين إذا صلاها خمسة. من معه إناء كما ذكر في المنهاج في كتاب الزكاة، معه إناء مختلط من ذهب وفضة أحد يعني حجمه أو وزنه 1000 جرام، 600 من نوع و400 جرام من نوع آخر، ما يدري ما الأكثر منهم، فكيف يبرأ؟ يزكيه الأكثر ذهبا وفضة، فهنا يبرأ بيقين، وهذا نظيره، يبرأ بيقين من إحرام هذا إذا قرن بينهما فيبرأ منهما. لكن العمرة لا تجزي عن عمرة الإسلام، حج يجزي، فإن اقتصر على أحدهما، إن اقتصر على الحج تحلل من الحج حصل له تحلل وتبقى عليه العمرة، وإن اقتصر على العمرة لم يحصل له تحلل لاحتمال أنه كان حاجا وهو لم يفعل بقية أعمال الحج. تفضل. اتيان بالحج بأن حج فقط، لبيك حجا، والقران أن يأتي بهما ينويهما معا. أتى بالقران يسقط عنه الحج، يسقط عنه الحج، والعمرة لا تجزيها عن عمرة الإسلام. وعلة ذلك كما قلنا لكم أنه أدخل عمرة على حج وهو ممتنع في المذهب الجديد. نعم، من قاعدة لا يجوز إدخال القوي على الضعيف، يجوز إدخال القوي على الضعيف ولا يجوز إدخال الضعيف على القوي. ستأتي إن شاء الله المسألة، مسألة إدخال الحج على العمرة والعكس إدخال العمرة على الحج إن شاء الله تعالى. على قصر المحرم المحرم أي من أراد الإحرام، لأنه الآن غير لأنه الآن غير محرم، وإنما إذا أراد باعتبار ما سيكون، إني أراني أعصر خمرا. المحرم أي الذي يريد الإحرام ينوي وجوبا بقلبه، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فلا بد من نية الدخول في النسك الذي هو الإحرام أحد أركان الحج، ويستحب له أن ينوي بلسانه، يقول أنا أحرمت بحج لله تعالى أو نويت الحج لله تعالى، ويلبي، ويستحب أن يلبي عقب النية، النية واجبة والتلبية سنة. فيقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم لبيك، لا يقول لبيك اللهم لبيك نويت الحج. أولا يحرم بالنية ثم يلبي ويلبي بعد. هل تجب نية الفرضية في الحج كما في الصلاة؟ ما تجب، لأن الحج منه فرض ومنه نفل، لكنه لا يكون إذا لم يكن قد حج من قبل لا يكون إلا فرضا، حتى لو نوى به النفل وقع عن حجة الإسلام، فلا فائدة في اشتراط الفرضية فيه بخلاف في الصلاة. فإن لبى بلا نية، لبى قال لبيك اللهم لبيك ولم ينوي الدخول في النسك، فلا يكتفى بهذا ولا ينعقد إحرامه، لأن النية ركن، التي هي هنا نية الدخول في النسك ركن من أركان الحج، فلا يدخل في الحج إلا بها. كما لو غسل أعضاءه من غير قصد، أو ركع وسجد وقام واعتدل من غير قصد، ليس ذاك بمتوضئ وهذا ليس بمصلي، إنما العمل بالنيات، والعمل هذا لا يغني عن النية، كما أن التلبية كذلك لا تغني عن النية. وإن نوى ولم يلبي انعقد على الصحيح، نوى بقلبه الحج لله أو العمرة أو القران ولم يلبي بلسانه، لم يقول لبيك اللهم لبيك، انعقد حجه على الصحيح وانعقد نسكه على الصحيح، لأن التلبية سنة، غاية الأمر أنه ترك سنة لكنه أتى بالفرض والركن. كما أنه لا يشترط في الوضوء التلفظ ولا في الصلاة، في الوضوء التلفظ ولا في الصوم، فلو ترك التلفظ بالنية في الوضوء في الصوم صح وضوء وصح صوم، وهذا في الحج كذلك. في الصلاة لا بد أن ينوي وأن يكبر، لأن النص ورد بالتكبير، مثل تحريم التكبير كما ورد النص بالنية. أما الحج ورد النص بالنية ولم يرد نص باشتراط التلبية. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأن يلبوا محمول على الاستحباب لا على الوجوب، استدل به القول الذي يقابل الصحيح أو الوجه الذي يقابل الصحيح، استدل بهذا الحديث على اشتراطها، والجواب أن هذا محمول على الاستحباب لا على الوجوب. تفضل. يسن الغسل للإحرام لكل أحد أراد الإحرام بحج أو بعمر، يسن له الاغتسال ولو كانت حائضا أو نفسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس لما ولدت بمحمد بن أبي بكر أمرها أن تغتسل وأن تحج بعد ذلك، واغتسل صلى الله عليه وسلم لإحرامه كما جاء في السنن وغيرها. فيسن الاغتسال لكل من أراد الإحرام حتى لو كان جنبا يغتسل، إن اغتسل للجنابة أجزاه ذلك عن غسل الإحرام، وإن نوى به غسل الإحرام وقع عنه عن السنية ولجزيه ذلك عن غسل الجنابة. وتنوي به الحائض والنفس سنة الغسل كما في سائر الغسائل التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. هل لابد أن يغتسل ثم يحرم مباشرة أو يكتفى بتقدمه ولو بفترة؟ ليس من شرط أن يكون مباشرا الإحرام والغسل، بل لو تقدم بفترة جائز، بشرط أن يكون منسوبا إلى الإحرام، ينسب عرفا إلى الإحرام. ويستحب كذلك أن يتنظف بقلم الأظافر ونتف الإبط لفعل صلى الله عليه وسلم، فإنه اغتسل بأشنان، لكن يستثنى من هذا من أراد الأضحية، يستحب له ألا يقلم ظفرا وألا ينتف شعرا لأجل الأضحية. كذلك للجنوب إذا كان عليه جنابة واغتسل لأجل الإحرام ليس لأجل جنابة، في ذي الحال يستحب له ألا يقلم ولا يقص شعرا، لأن هذه حلتها الجنابة فيزيل جنابتها بغسل الجنابة بعد. يستحب كذلك أن يلبد شعره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لئلا يكون أشعث وأن لا يحتاج إلى التمشيط بعد في أثناء إحرامه. والتلبيد أن يضع عليه نحو صمغ يمسك الشعر، وهو سنة لفعل صلى الله عليه وسلم خلاف الحنفية، فثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبد شعره بأن يضع عليه نحو صمغ لكي يتماسك ولا يتناثر. فإن عجز عن الاغتسال، إما أن عجز عجزا حسيا بأن لم يجد الماء، أو عجز عن الاغتسال عجزا شرعيا بأن وجد الماء لكنه يضره لبرد أو لمرض أو لاحتياجه إليه كما سبق في التيمم، تيمم. إن عجز عن الاغتسال تيمم، لأن الغسل يراد لأمرين: النظافة والقربة، وقد فاتت القربة، فاتت النظافة بفوت الماء حسا أو شرعا، تبقى القربة في تقرب إلى الله جل وعلا بتيممه. ولأن التيمم قام مقام الغسل الواجب في الجنابة، فلأن يقوم مقام الغسل المستحب كما هنا من باب أولى فيقوم مقامه. أي؟ إذا كان إذا وجد بعض الماء لا يكفيه لغسله ماذا يعمل به؟ أولا قبل الوضوء إذا كان به غذارة أو نجاسة يزيلها بهذا الماء، فإن لم يكن فيجعله لأعضاء وضوءه إن كفاها وإلا لبعضها، ويبدأ بأعلاها. ولدخول مكة يستحب الاغتسال لدخول مكة، بل لدخول الحرم عموما يستحب أن يغتسل وإن لم يكن محرما، حتى لو كان حلالا يستحب له الاغتسال، لما ثبت في الصحيح أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يغتسل بذي طوى إذا أراد دخول مكة، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. فالسنة أن يغتسل لدخول مكة. تمام. وللوقوف بعرفة يستحب له أن يغتسل، لأنه محل اجتماع الناس وتنبعث منه روائح في السنة الاغتسال، لقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم الجمعة: لو اغتسلتم ليومكم هذا لم وجدت من بعضهم أثر الرائحة الكريهة. الأفضل أن يكون غسله بعد الزوال، لأن الوقوف يكون بعد الزوال، زوال الشمس، لكن لو اغتسل قبل الزوال جاز إذا كان بعد الفجر، فلا يصح تقديمه على الفجر قياسا على غسل الجمعة، لأنه يراد لعبادة وقتها بعد الزوال، والجمعة كذلك عبادة وقتها بعد الزوال، فكان حكم غسل الجمعة. وبمزدلفة غداة النهر، أي وللوقوف بمزدلفة غداة النهر في اليوم العاشر يستحب أن يغتسل لأجل الوقوف عند المشعر الحرام، ويكون هذا بعد الفجر، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام جبل صغير لكنه الآن أزيل، بني مكانه مسجد، فيستحب الوقوف هناك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والله أمر بذلك، فينبغي له أن اغتسل لأجل الوقوف بمزدلفة غداة النحر، أي فجر النحر. متى يدخل وقته؟ يدخل وقته بانتصاف الليل قياسا على غسل العيد. وفي أيام التشريق الثلاث للرمي يستحب أن يغتسل في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يغتسل في كل يوم منها بعد زوال شمسي، وإن اغتسل قبل جاز قبل زوال الشمس. للرمي لما ثبت عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يغتسلون، ولأنه محل اجتماع للناس فيستحب فيه الغسل. يبقى من المواضع: هل يسن الاغتسال لدخول مزدلفة ليلة النحر؟ ما يستحب، لأن زمنه قريب من زمن الوقوف، وأظن أبو شجاع جعله مستحب، هذا غير معتمد لقرب زمنه، إلا إذا وجد رائحة منه فيستحب له الاغتسال، فالمدار على حصول الرائحة. الطواف هل يستحب له الاغتسال؟ طواف الوداع والقدوم والإفاضة لا يستحب له. وإن كان فيه اجتماع لأن وقته متسع فربما لا يحصل فيه ازدحام، فإن حصل ازدحام كما هو اليوم وتشم منه رائحة فينبغي له أن يغتسل لئلا يؤذي الطائفين حوله. وأن يطيب بدنه، ويستحب أن يطيب بدنه للرجل والمرأة، أن يطيب البدن بأن يجعل الطيب على بدنه لفعل صلى الله عليه وسلم، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه كما ثبت في الصحيحين، فيستحب أن يطيب بدنه للإحرام. المرأة كذلك يستحب لها أن تطيب بدنها كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في السنن: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وقد ضمخنا ضمخنا وجوهنا بالطيب، فإذا عرقت إحدانا سال الطيب على وجهه فراها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهن عن ذلك، ولم ينهن عن ذلك، قال يستحب الطيب حتى للمرأة في الإحرام. في الجمعة لا يستحب لها الطيب، في الرجل فقط استحبابه، فما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما قالوا الإحرام وقته طويل ومكانه أوسع، بخلاف الجمعة مكانها ضيق ووقتها ضيق، فربما لو تعطرت المرأة لشمت منها الرائحة لضيق مكان الجمعة، فهذا غير موجود في النسك، فإن مكانه وسيع، ربما تذهب المرأة بعيدة فلا تشم منها الرائحة. يستثنى من المرأة من كانت في العدة فلا تتطيب للنهي عن ذلك، ولأن المقتضي يغلب عليه المانع. كذلك المبتوتة يستحب لها ألا تتطيب، وهي من طلقت ثلاثة. وأن يطيب بدنه لإحرام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما فعلت عائشة به تطيب لإحرامه، فقالت: إني لأرى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا ثوبه يستحب أن يطيبه، والمرار بالثوب هنا الذي يلبسه المحرم، وهو الإزار والرداء يطيبه المحرم في الأصح قياسا على البدن الذي جاء به النص حديث عائشة والصحيحين. لكن المعتمد كما في المجموع وغيره أن البدن لا يسن تطيبه، قيل يباح بل قيل يكره في المذهب، وفي غير المذهب أنه يحرم تطيب البدن، فلذا الأفضل ألا يطيب بدنه خروجا من خلاف من قال بحرمة تطيب البدن. وكذا ثوبه في الأصح، فالمعتمد أنه لا يندب تطيبه، السنية تكون في تطيب البدن. أنا قلت الثوب، لا اليوم نخبطه، السنة أن يطيب بدنه، أما الثوب فلا يفعله، قيل مكروه وقيل مباح، المعتمد الكراهة. السنة فقط في ماذا؟ في البدن. وكذا ثوبه في الأصح، فإن قيل ثبت في مسلم من حديث علي بن أمية أن الرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة بها خلوق، فقال: يا رسول الله إني أحرمت فماذا أصنع بهذا؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج عليه الوحي، فقال: انزع عنك الجبة واغسل الخلوق. تطيب في ثوبه أم في بدنه؟ في ثوبه على الجبة. هذا الحديث أخذ به مالك وهو في مسلم أنه يحرم تطيب الثوب، يحرم تطيب الثوب قبل الإحرام، بل يجب عليه نزعه. فكيف يقال وكذا ثوبه في الأصح؟ كما قلنا لكم في المذهب قيل باستحباب تطيب الثوب قياسا على البدن، وقيل بل يباح، وقيل يكره خروجا من خلاف من قال بحرمته كمالة في هذا الحديث. فهذا الحديث أجاب عنه بأنه منسوخ لأنه متقدم، وعلى فرض أنه غير منسوخ فهو يتحدث عن الخلوق، والخلوق والزعفران، وهو حرام على المحرم وعلى الحلال. الزعفران يعني تزعف الرجل يحرم عليه. وكذا ثوب أوفل صح تفضل. ولا بأس باستدامته أي باستدامة الطيب، لا بأس بمعنى لا حرمة، لا بأس أي لا حرمة، لا بأس أن يستديم الطيب الذي فعله في ثوبه أو فعله في بدنه قبل إحرامه بعد الإحرام، لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. وقد ثبت في الصحيح أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت ترى أثر الطيب في إفراج النبي صلى الله عليه وسلم بعد إحرامه، فقالوا لا بأس باستدامته بعد الإحرام. خرج بالاستدامة ما لو أخذه من بدنه ورده إليه أو إلى ثوبه، أو أخذه من ثوبه ورده إليه أو إلى بدنه، هذا ليس استدامة وإنما إنشاء تطيب، هذا ممنوع منه. ولا بطيب له جرم، يعني لا بأس بطيب له جرم، لأن عائشة رأت الطيبة في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لو جعلت المرأة حنة لا بأس به لأنه طيب له جرم، كما فعلها فعله بعض الصحابيات. فيها نوع طيب، نعم فيها نوع طيب. أيه لكن لو نزع ثوبه لا بأس، لا بأس بطيب له جرم، إذا كان طيبه مجرد رائحة فما مشكلة، لو كان له جرم لا بأس به أيضا، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن الذي يرى في الغالب هو ما كان له جرم. لكن لو نزع ثوبه المطيب لبسه ونزله إذا كان لا بأس أن يطيب الثوب، بل يستحب على ما قاله النووي هنا، فطيب ثوبه وأحرم وهو لابس له، ثم نزعه ثم لبسه مرة ثانية، هذا حكم حكم من ابتدأ الطيبة. لكن لو نزع ثوبه أي بعد إحرامه المطيبة الذي طيبه قبل إحرامه ثم لبسه لزمته الفدية في الأصح، كما لو ابتدأ لبس الطيب أو لبس المطيب تلزمه الفدية في الأصح، إذا كان به طيب بأن يشم، أو كان به طيب لا يشم لكن لن نقع بالماء ظهرت رائحته، هذا نفس الحكم، عليه فدية إذا لبسه مرة ثانية في الأصح، كما لو ابتدأ لبس ثوب. وقيل مقابل الأصح ليس عليه فدية، لأن العادة أن الثوب يلبس وينزع، يلبس وينزع، فرجع في الطيب في التطيب إلى العرف، والمعتمد لزوم الفدية في حقه. أي يعني ويسن أن تخضب المرأة للإحرام يديها، هذا غير المعتد، المعتد ممنوع من ذلك لما فيه من الزينة، فيستحب لها أن تخضب يديها إلى الكوعين، وكذلك تخضب الوجه وإن لم تكن مزوجة يستحب لها ذلك، يستثنى فقط من كانت في العدة ممنوعة من ذلك. والعلة في هذا التخضيب بالحنة لأنها تحتاج إلى كشف وجهها وإلى كشف يديها، فتستر لون البشرة في الوجه واليدين بلون الحنة. وقد صح عن ابن عمر أنه قال من السنة على المرأة أن تخضب يديها عشية الإحرام، من السنة على المرأة أن تخضب يديها عشية، أن تخضب يديها بالحنة عشية الإحرام بعد الإحرام، يكره لأنه فيه نوع زينة، والطيب الذي فيه فيه طيب لكنه ليس هو المقصود الأصلي، فلا تجب عليها فدية لو عملت الحنة بعد إحرامها، لكنه يكره. أما المحرمة أما المعتدة فيحرم عليها ذلك. الرجل هل يباح له أن يستعمل الحنة في الإحرام وفي غير الإحرام؟ يحرم عليه إلا لضرورة، إن دعت ضرورة لذلك فيجوز له أن يستخدمه، وهذا هو المعتمد كما اعتمده ابن حجر والسيوطي وغيرهما، أنه يحرم على الرجل، ونص عليه الشافعي استخدام الحنة إلا لضرورة أو لحاجة، وقد جاء في السنة النبي صلى الله عليه وسلم جاء به لرجل قد خضب يديه بالحناء فأمر بنفيه، فقيل له ألا قتلته؟ فقال إن نهيت عن قتل المصلين. والحديث ضعيف ما يصح، فالمعتمد حرمة ذلك. علماء اليمن أجازوا ذلك، الخضاب بالحناء للرجل أجازوه، ورد عليه ابن حجر رحمه الله تعالى في رسالة أسماها شن الغارة على من أظهر معرة تقولي في الحناء وعواره، وقال كما في الفتاوى اعتمدت هذه التسمية لأن الأمر خطير، أو بمعنى هذا الكلام لأن من صنف قال في هذا الموضوع ادعى الاجتهاد لنفسه، وخالف نص الإمام والأصحاب على حرمة استعمال الحناء للرجل. وغالب ابن حجر رحمه الله تعالى له مراسلات وردود مع علماء تهامة، لا سيما علماء زبيد كابن زياد رحمهم الله، كما في مسألة الدين تصدق من عليه دين هل يبطل، تبرع من عليه دين هل يبطل أم يصح مع الإثم؟ فابن حجر رحمه الله يقول يصح مع الإثم، وابن زياد يقول يبطل، تبطل صدقته ويبطل تبرعه ولا يحل الآخذ أخذه. بينهم ردود في عدة مسائل. أما علماء حضرموت فهم تبع لابن حجر، أظن ما توجد ردود بينهم وبين ابن حجر في زمانه. في مسألة القات ابن حجر يحرمه تحذير الثقات من أكل الكفتة والقات، فرد عليه ابن زياد برسالة في إباحة القات. ومن تتبع وقرأ كتب أهل تهامة لا سيما علماء زبيد يجد في مواضع كثيرة تتبعات لابن حجر ونقد لابن حجر رحمه الله تعالى. بمخرة منعم من علماء حضرموت، أي عبد الله بن عمر با مخرم كان قرينا لابن حجر، ذهب إلى زبيد ودرس عند الطنبداوي، وله قصص مع يعني الطنبداوي رحمه الله، كان يسمع عنه الطنبداوي يسمع عن با مخرم وما يعرفه، فذهب إليه ودخل إلى بيته وكان كبيرا في السن شارح الإرشاد، فسلم عليه ابن با مخرمة، فسلم عليه الطنبداوي تسليما عاديا لم يعرفه، فقال له بعض الحاضرين إن هذا با مخرمة، فقال له أنت الذي في الشحر يعرف أخباره؟ قال نعم. فقام له مع كبر سنه رحمه الله يجله مع أنه شيخ له. ما يأخذون بقوله يقول لي ابن حجر يحنون، نعم من غير ضرورة. ما رأى أثر حنا، رأى أثر صفرة مش حنا، ورس صفر الورس. قال له مهيم، قال تزوجت، قال بكرا ثيبا، فقال بل ثيبا، فقال هلا بكرا تداعبها تداعب جابر. وكذلك حديث غير جابر عبد الرحمن بن عوف لما رأى عليه أثر صفر ليس حنا. تفضل. هذا في الحنة إذا كانت تعميما، أما التطريف والتنقيش والنقش ما حكمه؟ لا تفعله، بل يحرم إذا لم يأذن لها زوجها إذا كانت مزوجة، وأما التي لم تتزوج فيحرم عليها ذلك كما ذكر في العمدة في أول كيف؟ التطريف والتطريز والنقش هذا مقصود، أو تسويد أو الذي يوضع على الخدين من الحمرة، نفس الحكم، إن كانت مزوجة ولم يأذن لها زوجها فيحرم عليها في المذهب، وإن كانت خلية فيحرم عليها ذلك، يباح فقط تعميما. عندكم بالنصب أم بالرفع؟ ويتجرد أم ويتجرد؟ ويتجرد. طيب، ويتجرد الرجل لإحرامه عن مخيط الثياب، هنا ضبطت بالرفع ويتجرد وهي بخط المصنف النووي وضبطت بالنصب ويتجرد، لكن خطه بالرفع. على هذا التجرد من المخيط واجب، ليست معطوفة على قولي سابقا ويسن، بل هو واجب. ويتجرد لإحرامه عن مخيط الرجل عن مخيط لإحرام عن مخيط الثياب. معنى هذا إذا أراد أن يحرم وعليه مخيط من الثياب، هل يجب عليه أن ينزع قبل أن يحرم، أم يجوز له أن يحرم وهو لابس المخيط ثم بعد ذلك ينزع؟ فقال ويتجرد، أي يجب عليه أن يتجرد ابتداء، واجب عليه. وهذا الذي عليه كثير كما في المجموع والشرح الكبير. ومنهم من قال بل التجرد عن المخيط قبل الإحرام ليس بواجب وإنما يستحب، كما هو في كلامه في الروضة وفي الشرح الصغير. فخلاف المذهب هل التجرد عن المخيط واجب أم لا، الأكثر على أنه واجب، فلذا ضبط المصنف كلامه بالرفع. المعتمد كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى من حيث الفتوى الأول وهو أنه واجب، لكن المعتمد من حيث المدرك الاستحباب. لماذا من حيث المدرك؟ في الطيب هل يمتنع عليه أن يتطيب قبل؟ بل يستحب كما سبق أن يتطيب وأن يستديمه، فليكون كذلك الثوب المخيط لا يجب عليه خلعه. لو كان معه صيد هل يجب عليه إطلاقه قبل أن يحرمه؟ ما يجب عليه، فليكون كذلك المخيط. قالوا ولو قال الشخص في غير الإحرام لزوجتي إن وطئتك فأنت طالق، هل يحرم عليه الوطأ؟ مضت في القواعد، ما يحرم عليه الوطأ، لازالت زوجة له، لكن إذا غيب حشفت وجب عليه النزع مباشرة لأنها صارت مطلقة. قالوا هذه نظيرها، لا يجب عليه أن يتجرد، لكن إن أحرم وجب عليه بعد ذلك خلعه. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله تعالى هذا من حيث المدرك أرجح ومعتمد، لكن من حيث الفتوى الفتوى الأول وهو وجوب التجرد كما قالوا في المجموع وغيره. وقد يقال فرق بين مسألة الصيد ومسألة الوطأ في الطلاق وبين مسألة الإحرام التجرد. الفرق بينهما أنه بمجرد إحرامه يخرج الصيد عن ملكه، فلا يمر إذن بإزالته قبل، لأنه إن أحرم خرج عن ملكه الصيد. وفي الوطأ هي الآن زوجة له، على أن الذي منعه من الوطأ الطلاق المعلق وليس الوطأ، فلا نمنعه منه. بخلافه هنا لو لم يتجرد لبقي الثوب فيه، والذي منعه من لبس المخيط هو الإحرام. هذا الفرق بين هذه الفروع. ويتجرد الرجل ولو كان مجنونا أو صبيا، لأنه يحرم عليه المخيط، بخلاف المرأة ما يحرم عليها ذلك، لإحرامه عن مخيط الثياب. والثياب هنا مجرد مثال، بل كل ما منع من الملبوسات يجب عليه أن يتجرد أو يستحب، كالنعال الخفاف نظير الثياب. وقالوا لو قال عن محيط أفضل، لأن المحيط أعم من المخيط. المخيط ما فصل على البدن أو على بعض أجزاء البدن وكان بخياطة، هذا يقول له مخيط. المحيط عام ما فصل على الجسم أو على بعض أعضائه سواء كان بخياطة أو بغير خياطة يقول له محيط. فالتعبير بالمحيط أعم من التعبير بالمخيط. ويلبس، يلبس معطوف على ما سبق، ليس معطوفا على ويتجرد لأنه مرفوع. ويستحب أن يلبس إزارا ورداء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أحرم في إزار ورداء وأمر بذلك، أمر أن يحرم المحرم في إزار ورداء أبيضين، لقول صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البيض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. والأفضل أن يكون جديدين نظيفين، فإن لم يكونا جديدين فنظيفين. طيب، ونعلين يستحب كذلك أن يلبس نعلين، الأفضل أن يكون جليلين. والمراد بالنعلين ما لا يحرم على المحرم لبسه، النعال التي لا يحرم على المحرم لبسها يستحب له أن يلبسها كما هي موجودة الآن. ما حرم عليه لبسه لا يجوز له مداس، يقولون كلها تداس لكن خصصوا هذه بالمداس. ما حرم على المحرم لبسه كما سيأتي لا يلبسه هنا، يلبسه ما أبيح له. سيأتي تفصيل النعال في موضعها إن شاء الله تعالى. نقف عند صلاة ركعتين، والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين.